انهم يقولون بان كسب الذراع اقوى فيه. اما المذهب الحنفي فهم يقولون بان كسب الذراع ليس بحجه. وعند التوظيف العام يطبقون ذلك والدلاله على ذلك التوظيف العملي عندهم في مساله صوم الشك صوم يوم الشك. هم يقولون بان المفتي يستحب له ان يصوم يوم الشك سرا لا جهرا. ولما تقول لنا أحق الله الضوء من المستمر قالوا خوفا من الاحتياط. مش فاهمين انت قلت ايه اما تشوف الاخوة هؤلاء احسنت لان ورد النهي عن صيام يوم ايش الشك. فقال لو ظهر الشك امام الناس ظهر الناس هيقولون عفى الله ورسوله كما في حديث ثلاثه هو ايش من صام يوم الشك فقد عفى الله او عفى على الظلم. فهذه قال يصوم سرا لا يكون جهرا حتما ذريعه التهمه له فقط ويمنع الامه يعني هو يقول ويمنع الامه لما فيها في حديث عليه يعني يمنع التعريف الصوم ويمنع الامه من الصوم. قلنا لما فقط يمنع الامه من الصوم حتما لمده اعتقاد الزيادة في الواجب مفهوم؟ يعني زيادة في الزيادة والله قالوا حتما لهذه المادة يقول له لا تقول يوم الشك حتى إذا صمت ثم صمت ثم صمت اعتقدت أن هذا يوم من إيش؟ من رمضان. فحتما لهذه المادة حتى لا تحتمل أنها من رمضان لابد أن تقطع هذا ولا وألا تصوم. أيضا من التصديق العملي لهم أن إقرار المريض حين موته بدين لا يؤخذ به يجعلون التهمة في الإقرار بذلك اللي هم يقولون التهمة هنا هو اللي يمكن يضر الإقرار بالورق لذلك لا يفسدون الإقرار بذلك. أما الشافعية فهم أقوى المذاهب وأكثر المذاهب وأدق المذاهب رفضا لمسألة سد الذريعة. لذلك ابن الغزالي في كتابه كتاب الناس أكتب الأصول له المفصل يعني ضرب شديدا فيما يقول بسد الزواج. ومع ذلك عند التطبيق العملي ترى الشافعية يأخذون بسد الزريعة. من ذلك التطبيق العملي أن الشافعي أفتى بأن الجماعة جماعة المعذورة عن صلاة الجمعة وطبعا العذر عن صلاة الجمعة إما خوف أو مرض أو كفر. فقط إن كانوا جماعة والعذر عندهم يثبت صلاة الجمعة لا يصلون جماعة بين الناس أو لا يصلون ذلك لا يصلون الصلاة بين الناس خوفا من التهم خوفا من أن يتهموا لأنهم يفكرون الناس مثلا يصلون وحدهم أو من التهم أنهم يتركون صلاة الجمعة ولا يعتبرون بها كهذه من علامات النفاق. أيضا يقولون لأن المجاهد أو المريض الذي له رخصة في الصوم يفطر ولا يصلي الفطرة بين الناس لما حتما لمادة أو لذريعة التهمة له حتما لمادة أو لذريعة التهمة حتى لا يتهم بالفسوق. ولذلك يقول من يعني كان من الكبراء يستخدم شيئا مباحا ثم هو يخفي ذلك كان ليس بالنفاق اخفيني لما لأن الرعاة والكبراء كلهم يمكن أن يتهمونك وأنت لست بالمجتهد ظالمون لكنهم إيش؟ كبراء. فلذلك تخفي هذا المباح بين عيونهم حتى لا تتهم تستدل الذريعة. الرابعة أيضا قال الشافعي يتمنى لأن الصناع لا يضمنه لأن هذا وراء الأصل أن هذا الصنع يد إيش؟ الأصل أن هذا الصنع يد إيش؟ يد أمان بين ذات الأمر أنت أعطيتني بسيارة أنا أجهز لك ما فيها من تجهيزات هل يد تكون يد ضمان ولا يد أمان؟ يد أمان أنت وكلتني بالتصريح وأنت لا توكل إلى الأمين فاليد الأصل فيها يد أمان. فكان الشافعي لا يقول بذلك يعني لا يجب لا يجهر بذلك أمام الناس لا يقول أن الصناع لا يضمن لما تبدا لذريعه التهاون في اموال الناس حتما لازم ان الصناع يتعلموا ذلك يعني التهاون ويضطروا على انفسهم وعدم التشديد على انفسهم من اجل الحفاظ على اموال الناس. فلذلك الشافعي كان يتحاكى يبكي بما يدين الله به وهو تطمين الصناع انه تطمين الصناع ليس من الاصل الاصل ان الصانع يده يد امان ما كان يبكي بذلك حتما لمادة التهاون في اموال الناس. ايضا من المسائل التطبيقيه العمليه في المذهب الشافعي على الرائح اللي فيه على الرائح ان القاتل لو قتل مورثه عمدا او خطا لان الخطا في خلاف لان هذا خطا في خلاف المذهب غير الاسلام لكن الرائح عند اهل التحقيق في المذهب قالوا من قتل مورثه ماذا نقول؟ أن خطأ بين حتى للسريع حتى لا يأتي حجم فيتجرع على ذلك على الإمام الذين يوافقونهم. هذا آخر المسائل التطبيقية العملية عند علمائنا في تطبيق مثل هذه المسائل. يبقى المسائل يبقى لنا أقوى المسائل في ذلك ألا وهي أفضل احتمال في هذه القواعد في المسائل الخلافية. أفضل اختلاف في النص أو اعتبار حكم سريع حاجة من أصول ديننا أو من الأحكام بأننا نفضل وننظر أي المسائل الخلافية التي نجمت بسبب عدم النص بسبب السريع ثم تأكيد الميزانيات بسبب السريع وكيف كان يطبقها على المسائل ثم نكتب بعد ذلك وهي المسألة المهمة جدا علاقة سد الذرائع والقواعد الأصولية. نعم.